أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، ثم حلقة في برنامج العالم على الهواء. هذه أولا نشرة الأخبار، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، وزيرة التعاون الدولية تشدد على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. حزب القوات اللبنانية يرفض دعوة رئيس مجلس النواب للحوار للتوافق على رئيس جديد للبنان. فرنسا تعلن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا لدعمها خلال فصل الشتاء. الهند تتهم الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عند حدودهما المشتركة المتنازع عليها في الهيمالايا. النشرة بالتفصيل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لم يتم إصدار أي قرار بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية. هذا وأشارت الوزارة إلى أنه يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة. خلال فعاليات القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى لعام 2022 بواشنطن، أكدت وزيرة التعاون الدولية الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية منذ بدء جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية. هذا وأوضحت المشاط أن مصر وضعت إطارا مرنا للتعاون الدولي يهدف إلى تنسيق أولويات التعاون مع شركاء التنمية لتلبية أولويات التنمية الوطنية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويستجيب للمتغيرات العالمية. قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من 10 يونيو لعام 2023. وأفاد الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنية بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ اعتبارا من 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية من 27 مايو 2023. تولت القوات البحرية قيادة قوة المهام المشتركة 153 المختصة بمكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، واستكمالا للمشاركة المصرية الفاعلة في القوة البحرية المشتركة CMF. أعلن حزب القوات اللبنانية رفضه القاطع لدعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد غد للتوافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد. وأوضح رئيس الحزب سمير جعجع في بيان أنه لا يرفض مبدأ الحوار، بل يرفض أن تسمح تلك الدعوة بتعطيل موجب دستوري مهم كانتخاب رئيس للجمهورية. جاء ذلك على خلفية إخفاق البرلمان اللبناني خلال 9 جلسات مؤخرا في انتخاب رئيس للبلاد، حيث لم يحصل أي من المرشحين على الإجماع اللازم والبالغ صوت 86 نائبا ليفوز مرشح من الجولة الأولى، أو 65 نائبا ليفوز مرشح من الجولة الثانية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مؤتمر المجموعة الدولية المنعقد في باريس اليوم يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين على الصمود خلال فصل الشتاء في مواجهة القصف الروسي. وقال ماكرون في افتتاح المؤتمر إن روسيا انتهجت استراتيجية تتركز على تدمير البنية التحتية المدنية الأوكرانية لإضعافها. واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذه الضربات التي تقول موسكو إنها تهدف فقط إلى تقويض مقاومة الأوكرانيين تشكل جرائم حرب لن تمر بدون عقاب. وأعلن ماكرون عن مساعدة إضافية فرنسية بقيمة 76.5 مليون يورو لأوكرانيا خلال فصل الشتاء لدعم مجالي الكهرباء والطاقة. في كلمته عبر الفيديو كونفرنس قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى نحو 800 مليون يورو كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء. وأشار زيلينسكي إلى أن نظام الطاقة لدى كييف يحتاج إلى العديد من المحولات والمعدات وتوربينات الغاز. أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شاميهال أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إرسال فرق دائمة إلى محطات البلاد النووية بما فيها زابوريجيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. وعقب لقاء مدير الوكالة الدولية في باريس أوضح شاميهال أن الهدف من هذه البعثات تأمين المحطات وتسجيل جميع المحاولات الرامية للتأثير عليها من الخارج، خاصة القصف من جانب روسيا. حثت إيطاليا اليوم الاتحاد الأوروبي على بذل مزيد من الجهد لحماية حدودها من موجات الهجرة غير القانونية. وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في خطاب أمام البرلمان قبيل قمة أوروبية مقررة هذا الأسبوع، شددت على ضرورة تبني إجراءات حاسمة لمنع تدفق قوارب المهاجرين غير القانونيين التي تصل لأراضيها من شمال إفريقيا. جاء ذلك بعد أن اضطرت روما التي فرضت سياسات مشددة على المهاجرين لاستقبال سفينتين على متنهما 500 شخص بسبب سوء الأحوال الجوية. أعلنت هونغ كونغ تخفيف المزيد من القيود الصحية المفروضة لتجنب تفشي فيروس كورونا اعتبارا من الغد. ويشمل التخفيف السماح للسكان بالدخول للأماكن العامة دون استخدام تطبيق الهاتف للكشف عن الإصابة. في الوقت نفسه شددت السلطات الصحية على إلزامية إثبات الحصول على التطعيم للمسافرين القادمين من الخارج. وفي الفلبين أكدت وزارة الصحة أن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكوفيد 19 لا تدعو إلى القلق، موضحة أن جميع المناطق ما زالت تصنف حالات منخفضة الخطورة. جاء ذلك غداة إعلان الفلبين ارتفاع معدلات الإصابة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7%. اتهم وزير الدفاع الهندي راجنات سانغ الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عند الحدود المشتركة المتنازع عليها في الهيمالايا. يأتي ذلك بعد اشتباكات اندلعت بين جيشي البلدين الأسبوع الماضي وأسفرت عن وقوع إصابات من الجانبين. من جانبها أكدت الصين أن الوضع مستقر على الحدود مع الهند، مشيرة إلى أن البلدين أجريا محادثات بشأن المسألة الحدودية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية. تمكنت البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية التابعة لجامعة كامبريدج العاملة في منطقة آثار تل العمرنة بالمنيا من الكشف عن دفنة تحتوي على مجموعة من الحلي المصنوع من الذهب أثناء أعمال الحفائر بجبانة العامة الشمالية. وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن البعثة تعمل في جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010 في محاولة لدراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان تل العمرنة التي كانت عاصمة مصر خلال عصر الملك إخناتون. ختام النشرة. وزيرة التعاون الدولي تشدد على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. حزب القوات اللبنانية يرفض دعوة رئيس مجلس النواب للحوار للتوافق على رئيس جديد للبنان. فرنسا تعلن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا لدعمها خلال فصل الشتاء. الهند تتهم الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عند حدودهما المشتركة المتنازع عليها في الهيمالايا. قدمنا لكم نشرة الأخبار، رئيسة التحرير أميرة حسن قرأتها على حضرتكم جيهان طلعت. أيها السادة، إليكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء. موضوع ريادة الأعمال والرقمنة محور مهم في نجاح المشروعات ومواجهة البطالة. كتب التعليق عبد الرحيم أحمد وكتب يقول: صحيح أن الدولة تعاملت وفق رؤية متعددة المحاور إزاء مشكلة البطالة، وقد مثل المحور الخاص بريادة الأعمال أحد أهم الأدوات التي ساهمت بفاعلية في توفير فرص العمل والتشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية. وبكل تأكيد فإن افتتاح وزير التنمية المحلية هشام أمن اليوم قمة ريادة الأعمال في محافظة دمياط هو استكمال لهذا المحور المهم، والذي أثبت كفاءة واضحة في التعامل مع قضية البطالة من جهة، وحظي بتجاوب كبير من الشباب من جهة أخرى. وإذا كنا بصدد الحديث عن نجاح سياسة ريادة الأعمال التي انتهجتها الدولة، فالحقائق وحدها تعكس هذا النجاح. ونشير هنا إلى أنه منذ اختيار دمياط لاستضافة وتنظيم هذا المؤتمر في أكتوبر الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون رباعي أطرافه محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية إلى جانب إحدى الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال وإحدى الجامعات في نطاق دمياط. ومن خلال هذا البروتوكول فقد تم توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب بعد تأهيلهم بصورة كاملة. والواقع أن الحديث عن ريادة الأعمال وسجلها الحافل في مصر يعود بنا إلى العام 2015، وهو عام انطلاق البرنامج برعاية من القيادة السياسية ليواصل نجاحه ويصل محطته 8 اليوم في دمياط، وسط استعداد واضح من المحافظة والأطراف المشاركة بتنظيم البرنامج، حيث أتاحت كافة الإمكانات عبر إنشاء مركز دائم للتدريب على مجالات ريادة الأعمال وإبراز آلية إدارة المشروعات وتنمية المشروعات البادئة والقائمة من خلال منهجية علمية مدروسة، علاوة على الترويج لأهمية الاستفادة من التحول الرقمي التي توفر فرص عمل عديدة وأيضا إتاحة الفرصة لتسويق منتجات المشروعات. الحقيقة أن المشروع لا تنحصر إيجابياته في توفير فرص عمل لائقة فقط، بل يحمل في طياته العديد من الإيجابيات بالنسبة للشباب، ومنها الخروج بأفكارهم ومشروعاتهم إلى أرض الواقع، وذلك من خلال إطلاق مسابقة رواد دمياط، والتي ساهمت في تعزيز التواصل والتفاعل بين رواد الأعمال وصانعي السياسات لتبادل الخبرات على المستويين المحلي والعالمي. أيضا فإن المشروع يحمل بعدا آخر، وهو الدخول بقوة إلى التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والتوسع في الرقمنة باعتبارها أداة مهمة جدا لترسيخ دعائم التنمية المستدامة والشاملة. عموما فإن هذا الجهد الواضح من قبل الدولة يؤكد أن مصر صارت تمتلك كل المقومات اللازمة للانطلاق نحو العالمية وبناء واقع جديد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس تفوق مصر وريادتها. استمعتم سيداتي وسادتي إلى تعليق الإذاعة على الأنباء، موضوع ريادة الأعمال والرقمنة محور مهم في نجاح المشروعات ومواجهة البطالة. كتب التعليق عبد الرحيم أحمد، قرأته جيهان طلعت.